بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل انتظار الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. رواه البخاري. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة الصحيحة ثابتة كلها تدل على فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة، وأن العبد في أجر وثواب ما دام ينتظر الصلاة، وهكذا بعد الصلاة ما دام في مصلاه فإن الملائكة تستغفر له، تدعو له بالرحمة والمغفرة، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. ولهذا صاحب هذه السنة وقال: من أجل التحرر في بيته ثم يسعى إلى نفس مساجد الله إلا كانت إحدى فضلات يكره بها درجه ولو كانت حق خطيئه، فإذا وصل المسجد فلا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، والملائكة تصلي عليه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي أو يحدث. يؤذي بغيبه ونميمه أو كلام غليظ، أو يحدث ينقض الطهارة. فجدهم بالمؤمن أن يحرص بهذا الخير وأن يلتمسه وأن يكون من أهله بالمحافظة على الصلاة في الجماعة واحتساب الأجر في ذلك، فرجى هذا الخير العظيم، وأنه ما زال لا يزال في الصلاة ما دامت الصلاة تحبسه قبلها وبعدها، ما لم يؤذي أو يحدث. والملائكة تصلي عليه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الحديث الثالث كذلك يكون صلى عليه الصلاة ذات يوم ذات ليلة فأخر العشاء إلى شطر الليل، سئل فأخرها إلى آخر وقتها، فقال صلى الله عليه وسلم: نام الناس، صلى الناس وناموا، وأنتم لا تزالون في الصلاة ما انتظرتموها، يعني أنتم على خير. إذا جلس ينتظرها وتأخر الإمام لبعض الأعذار فهو في صلاة، من حين يتوضا ويقصد المسجد فهو في صلاه، وهكذا بعدها اذا جلس في مصلاه يستغفر الله يسبح الله يسبح الله يقرا هو في صلاه ما لم يؤذي او يحدث. فالصلاه كلها خير، اداؤها خير، وانتظارها خير، والسعي اليها خير، هي كلها خير. ولهذا جاء في الحديث: واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه، فيها ذكر الله، فيها قراءة القرآن، فيها تعظيم الله في الركوع والسجود، فيها تعظيم الله في التسبيح والتقديس، فيها دعاءه وسؤاله وطلب جنوده ومغفرته، فيها عبادات كثيرة. والمحروم من حرم هذا الخير العظيم. الله جل وعلا ذم المنافقين بتفاسلهم وتأخرهم عنها: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فالمؤمن يحذر صفتهم الذميمة ويبتعد عنها ويكون من المسارعين والمواظبين والمحافظين على هذه الصلاة في الجماعة. وفق الله المؤمنين. الله إليكم. ألا يكون الرباط بالمكت في المسجد كما ألا يكون الرباط؟ مثل ما سماه النبي سماه رباط. اللهم صل على الجلوس في المسجد عند الصلاة رباط. وهكذا انتظارها ولما جلس على باله يراقب وقتها حتى يحضر وهو في رباط. اللهم صل على وسلم. الله يا شيخ، بالنسبه للانسان يطوف في البيت

الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه كلها تعلق صلاة الجماعة. تقدم ما بعضها يتعلق بذلك. صلاة الجماعة فريضة ولازمة، ولا يجوز للمسلم يصلي وحده، بل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة في بيوت الله. قال تعالى: في بيوت لا يؤمن الله أن ترفع والكرات تسمو يسبح له الغدو والأصالة قالوا لا تلفهم تجارة ولا بعندك الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب في قلوب الأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ذلك. ويقول جل وعلا: وإذا كنت فيه فأقمت صلاتهم طهمات وليخذوا أسلحتهم. أمر بالجماعة حتى في الخوف، حتى في شدة الخوف. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يصلوا مع المصلين. فالجماعة فرض لا بد منه، ولا يجوز لأحد أن يتحلف عن الصلاة مع إخوانه إلا بعذر شرعي كالمرض والخوف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لابن أم مكتوم، عبد الله بن مكتوم ويقال عمرو بن مكتوم، لما استأذن أن يصلي في بيته من أجل أن الكثيف والطرق قد يكون فيها الهوام والسباع وليس له قائد يلائمه، قال: هل تسمع حي على الصلاة حي على فلا؟ قال: نعم. قال: فحي على، يعني أجل. هكذا رواه أبو داود بإسناد صحيح، ورواه مسلم صحيح بلفظ أنه سأله قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقول المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فرخصنا ثم دعاه، قال: هل تسمع النداء بالناس في الصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية أخرى لغير مسلم: لا أجب فرصة. فإذا كان رجل أعمى كثير ليس له قائد يلائمه، ومع هذا يقال ليس لك رخصة، بل يجب أن تصلي مع الناس، فكيف بحال البصير قائد السليم؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال: ابن عمان فما العذر؟ قال: خوف من المرض. فالواجب على أهل الإسلام هو السعي، هو صلاة الجماعة وعدم التخلف إلا من عذر شرعي. ويقول صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنه، من سره ويلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلاة الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع من سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، يعني من طرق الهدى، السنن والسبيل الواحد والسنن الطرق، هن من سبل الهدى، الصلاة من سبل الهدى، الصوم من سبل الهدى، الحج من سبل الهدى. ولو أنكم صليتم بيوتكم كما يصلي هذا في بيته لتركتم سنة أبيكم، ولا تركتم سنة أبيكم لضللتم، وفي الأخير لكفرتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا المنافق العلو منها، يعني صلاة في جماعة من سنة المنافقين. ولقد كان الرجل يهاد من الصف بين الرجلين حتى يبقى في الصف، من حرص الصحابه على الجماعه بعضهم يرى يؤتى يهاد من الرجل، يعني يعوض له رجلين حتى يصل المسجد من شان حرصهم على الجماعه رضي الله عنهم وارضاهم. وفي الحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ان ارى الصف تقام ثم اواجه ام الناس ثم انطلق الى رجال لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم. فعمل يستحق صاحبه يحرق عليه بيته يدل على فرضيته ووجوبه انه لا بد منه. ثم فيها اعلان شعائر الاسلام، فيه الصلاه في الجماعه اعلان شعائر الاسلام، تكفير المسلمين، التعارف، التواصي بالحق، التناصح. كيف يرى انك مسلم وانك تصلي اذا كنت ما تحرر الجماعه؟ انه يرى المسلمون بإيمانهم وتقواهم والتزامهم بالاسلام بادائهم الصلاه في الجماعه، لهذا يتعارفون ويتعاونون ويتواصلون بالحق. اما التخلف والتشاغل فهذه مصيبات اهل النفاق، ان المنافقين يخادعون الله وخادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا خشايا يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، واثقلها عليهم الفجر والعشاء كما في الحديث الصحيح والصلاه، اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولا احبوها، دل على ان ثقيل عليهم، لكن أثقلها عليهم صلاة الفجر وصلاة العشاء، فالواجب الحذر من التشبه بهم. نسأل الله العافية والسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل صلاة الجماعة:

وإفراده بالعبادة دون كل ما سوى، والشهادة بأن محمدا عبد الله ورسوله، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. هذه أركان الإسلام الظاهرة. وأركانه الباطلة المتعلقة بالقلب: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. فلا بد من هذا وهذا، لا بد من إيمان قلب الله وأنه ربك وإلهك الحق ومعبودك الحق، والإيمان بملائكة الله وكتبه المنزلة على الرسل التي أعظمها القرآن، والإيمان بالرسل والملائكة، والإيمان بقدر، وقدر الأشياء وعلمها، كل شيء بقدر الله، الخير والشر قد قدره وعلمه. وأمر المؤمنين بتوحيده وطاعته، ونهم على شركه ومعصيته، وأعطى العقول والأسماء والأبصار والأدوات حتى يعمل المؤمن بما يرضي الله ويبتعد عما يشتهي الله سبحانه وتعالى. فالصلاة شأنها عظيم، وهي أعظم الأركان وأهم الأركان. من حفظها حفظ بعد الشهادتين، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها هو لما سواها أضيع. فالواجب على المسلمين العناية بها والمحافظة عليها. ويقول عليه الصلاة والسلام: أول ما يحسن عنه العبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. هل يستاذن؟ نعم. حديث ابن عمر كذلك مثل ما تقدم، قلت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا من عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فالذي يترك الصلاة دمه هدر، يجب على ولاة الأمور أن يستتيبوه، فإن تابوا وإلا قتل. لهذا قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وصلى الله عليه وسلم عن قتل المصلين. وكان عمر يكتب الى عماله ويقول رضي الله عنه: ان اهم امركم عند الصلاه، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها اضيعها. ويقول عليه الصلاه والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، فمن تركها فقد كفر. الواجب على المؤمن ان يعتني بذلك مع اهله واولاده وجيرانه، لا يغفل. يقول سبحانه: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهلكم نارا وقودها الناس والحجاره. ومن اعظم الوقايه ان يستقيموا على الصلاه وان يحافظوا عليها، هذا من اسباب الوقايه، وان يقوم ولي امرهم عليهم بذلك حتى يكون هذا الجهاد من اسباب وقايتهم من عذاب الله. وفق الله الجميع، ولا حول ولا قوه الا بالله. طلبة العلم يجمع في بعض الأوقات المغرب والعشاء دون عذر، مثل دليل حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء. لا هذا غلط، لا يجوز. الرسول وقت المواقيت بينها، فلا يجوز الجمع إلا من عذر، مرض أو مطر أو سهر. حديث ابن عباس منسوخ، أو عذر لم يذكر في الحديث، كما قال ابن عباس لئلا يحرج أمته، إما غباء عام ولا عذر أخرى. وحاجة الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، وقال وقت المواقيت، وقال صلوا كما رأيتم يصلي عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير. ذكر الحاجة لكن الحديث ضعيف، يفعل ما يستطيع، أو في الحاجة ضعيفة يفعل ما يستطيع، يفعل ما هو أيسر له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي النكير والوعيد الشديد في تركهم: وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن طاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن ما طاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم،

أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليها على أصحابه فقال ألا الصفور كما تصوم معك عند ربها؟ قالوا كيف تصوم معك عند ربها يا رسول الله؟ قال يكملون يسمون الصفوف الأول ويترى الصفوف يعني يجتهدون في إتمام الصفوف الأول كلما تم الصف أكملوا ما بعد ثم هم مترصون أيضا هذا السنة إكمال الصف الأول الأول مع الترص فلا يبدأ الصف الثاني حتى يكمل الأول ولا يبدأ في الثالث حتى يكمل الثاني وهكذا مع التراص يعني التراص الذي لا يهدي التراص الذي يسد الخلل ولكن لا يهدي أحد يعني لا يجوز للمسلمين أخاه يكون تراص تقارب لكن ليس في أذى ولا مضايقة يكون قدم لقدم من مضايقة حتى تكمل الصفوف هذا هو السنة بل هذا هو الواجب يعني الرسول أمر به وأرشد إليه وقال صلوا كما رأيتم يصلي ويقول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لأن الفضل والأجر ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا أن يستهموا لا يعلم الناس عظمة الصف الأول وفضل النداء يعني الأذان ثم لم يتمكنوا من القيام بذلك إلا بالاستهام بالإقرار أكثر عرض كل واحد يقول لعلي أفوز بأن أكون أنا المؤذن أو أكون في الصف الأول فضع في الأجر وأيضا بفضل في الأذان والصف الأول لو لم يتيسر ذلك إلا بقرعة لاقترعوا هذا فيه الحث على المبادرة والمسارعة في الصف الأول وعلى العناية بالأذان ومسابقة إليه وأنه دعوة إلى الخير دعوة إلى الخير دعوة إلى الله ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس علاقة يوم القيامة ويقول صلى الله عليه وسلم لا يسمع صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة فضل عظيم فينبغي المؤمن أن يكون له حظ من هذا الخير رسالة من هذا الخير من جهة الصف الأول من جهة الأذان من جهة رص الصفوف تكمل الأول الأول حتى يكون منافسا في الخير ومرشدا إليه مع المنافسة يرشد الناس ويعلم الناس ويوجههم الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وجه ذلك أن الرجال مشروع لهم أن يبادروا ويسارعوا إلى الصف الأول فشر صفوف الآخر لما فيه من الضعف والكسل والتأخر أما النساء فمشروع لهن البعد عن الرجال وعن الفتنة فشر صفوفهن أولها وخيرها آخرها لما كان أبعد عن الرجال فهو أسلم إذا كان ليس بينهم سافر حاجز أما إذا كان بينهن حاجز وبين الرجال فالأقرب والله أعلم أن خير صفوفهن أولها بزوال الحكمة والعلة ولو كانوا في المحلم مسؤولين يسمعون الصوت وبينهم بين الرجال سافر ولكنهم في المسجد فخير صفوفهن أولها لما فيهما مسابقة إلى الخير ومسارعة إلى الصلاة ولكن بيوتهن خير لهم مع هذا كله بيوتهن خير لهم وفق الله جميعا. الله إليك بالنسبة للنساء يترصون كالرجال؟ نعم كم يعني؟ يترصون في الصلاة كالرجال. جزاك الله عليك الملاصقة بالأقدام لكن من غير الأذى بعض الناس إذا لاصق يغني بالحكحكة لا يغني يصف يجعل قدمه مثل قدم أخي من دون أذى لكن هل ورد يا شيخ الملاصقة مع المواساة؟ أو الصحابة قال كان أحد يرجع قدمه بقدم صائم وكان آخر بك الصائم تحقيقا شد الخلل يعني بالنسبة للنساء النبي قال شد الخلل شد الفول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنساء أحسن الله إذا كان يصلينا مع بعض هل ممكن الجمال منهن تتقدم كما يتقدم الرجل؟ لا في وسطين في وسطين هذا ما تشبه بالرجال نعم عدم تشكو ذرية تكون في وسطهن كان يكون عائشة وأم أسامة لا سمعنا بالنساء كنا في وسط نعم أيضا إضافة إلى ذلك إذا كان القراءة في نصف الصلاة بالنساء النساء إن كان جهرية جهر. وليس معه رجال هل تجهر بالنساء؟ تجهر حتى تسمع النساء نعم تجهر ولا تجهر تجهر؟ نعم إن كان في رجال مثلا من قرب تجهر بقدر المصليات معها حتى تسمع المصليات حتى يستفيد حتى لو قربهن إذا كان رفع صوتي هذا عدد النساء فهم المعلم والعشاء والفجر نعم وفي التراويح الله خير. سبحانك اللهم.